الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وبعد، فإن أصدق الكلام كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. في مطلع سورة الأنبياء يقول الحق عز وجل: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا. هذا مرض الناس، لعبوا الأبدان وله القلوب. فإن جاء الواعظ من الله عز وجل استمعوه، هم صحيح يسمعون الموعظة، يسمعون الخطبة، يسمعون الدرس، ولكن إلا استمعوه وهم يلعبون. يعني الأبدان مشتغلة بالملذات، والقلوب أشربت الشهوات والشبهات. فكيف لهذا الإنسان اللاعب بدنه واللاهي قلبه أن يستفيد من الموعظة؟ والعجيب أن هذه الآية جاءت في مطلع سورة الأنبياء، وكأن الله عز وجل يريد أن يقول لنا أن كل الأنبياء والرسل، ولم تسمى سورة الرسل، سميت سورة الأنبياء، لأن كل رسول نبي، وليس كل نبي رسول بالضرورة. فكل نبي وكل رسول أتى ليبشر بالجنة وينذر عذاب الله عز وجل، لكن أكثر الناس الذين أتى إليهم وجدهم لاعبة أجسامهم لاهية قلوبهم. هذا هو الواقع. في الخطبة الماضية تكلمنا عن العبد المخلص، وهذا مقام رفيع لا يكاد يصل إليه بعد الأنبياء والرسل إلا خواص الناس. أن تكون مخلصا يعني أنه لا سبيل للشيطان إليك، لا سبيل له. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فإنسان محفوظ من الله عز وجل. فحبذا لو يكون العبد مخلصا لله إن لم يكن مخلصا، فيجتهد. واليوم سأعرج على موضوع يصب في نفس المصب، موضوع مهم جدا، وهو موضوع هذا العضو الذي جعله الله عز وجل ملكا على الجوارح، وهو القلب. جعله الله ملكا على الجوارح. فمهما نافق العبد ومهما تزيى ولبس لبوس الإيمان والتقوى، فإنه لا يستطيع أن يغير ما في قلبه. وإن تزيى بزي الإيمان ولكن قلبه يتفجر نفاقا وفجورا والعياذ بالله. نجد كلمة القلب في القرآن الكريم يعني بكل مشتقاتها، يعني قلب قلوب قلوبكم قلوبهم، نجدها في القرآن الكريم ذكرها الله عز وجل أكثر من 132 مرة. والمعروف عند أهل العلم أن كلما ذكر الأمر كثيرا في القرآن الكريم كانت له أهمية، فيذكر هذا القلب أكثر من 132 مرة في القرآن الكريم. وعدد الله عز وجل في كتابه أصناف القلوب، فكل من يقرأ القرآن يجد قلبه هناك، سيجد قلبه هناك. عدد الله عز وجل القلوب وأمراضها، فهناك القلب المريض كما قال سبحانه وتعالى في قلوبهم مرض فزادهم الله مرض، وهناك القلب الأغلف المغلف، قال عز وجل قال وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، وهناك القلب المكنون والعياذ بالله، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر، وهناك القلب الزائر، وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، القلب الزائر الذي تقول لصاحبه ها هي الآية واضحة وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم واضح، يقول لك لا لا هذا الأمر معناه كذا وكذا، لا ليس كما تفهم أنت. وهناك القلب والعياذ بالله المقفول، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وهناك القلب المنكر كما قال سبحانه وتعالى على الذين لا يؤمنون بالآخرة أن قلوبهم منكرة تنكر الحق ولا تعرفه، ولا تعرف إلا الباطل والهوى والشهوات والشبهات. أنواع القلوب كثيرة ذكرها الله عز وجل، ولكنه سبحانه وتعالى ذكر قلبا واحدا هو القلب الذي يسلم صاحبه يوم القيامة، وهو القلب السليم كما قال سبحانه وتعالى في سياق كلام إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ما معنى السليم؟ سليم هو أنه سلم من هذه الأمراض التي ذكرها الله عز وجل، القلب الغافل والزائغ والقلب المريض. وذكر الله عز وجل مرضا للقلب خطيرا، واعتبره أهل العلم من أشد الأمراض، وهو مرض القسوة، مرض القسوة. فقد ذكر الله عز وجل قسوة القلب في القرآن الكريم، فقال عن بني إسرائيل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة. سبحان الله، يعني انت لو تمسك حجرا ومن كثرة ما ينزل عليه الماء، والماء جسم لطيف، فإنه سيتشقق هذا الحجر، لكن خذ قلبا قاسيا واغسله ببحار الدنيا يبقى قاسيا. ما ينفع. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وهنا أو بمعنى بل، بل أشد قسوة من الحجارة. لماذا؟ لأنه من الحجارة ما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله. هذه الحجارة الصماء فيها خير، لكن هذا القلب لا خير فيه، لا خير فيه، قد من حديد. هذا القلب قد من حديد. طيب، هل الإنسان كان جالسا فنزل عليه، نزلت عليه قسوة القلب؟ لا، لا يأتي الأمر هكذا. قسوة القلب لها مراحل، لها مراحل. أول مرحلة لقسوة القلب هي حب الدنيا، أول مرحلة. إذا دخل حب الدنيا في القلب ماذا يحصل؟ ما هي النتيجة لحب الدنيا؟ يحب الدنيا ويطغى حب الدنيا في القلب على حب الآخرة. فإذا طغى حب الدنيا على حب الآخرة في قلب العبد جعله بعد ذلك يتكاسل في العبادة، يتكاسل. لماذا يجتهد الإنسان في العبادة؟ لأنه يكون عنده شوق إلى لقاء الله ودخول الجنة، فيريد أن يجتهد ليحصل الدرجات العلى من الجنة. فإذا صار حب الدنيا طاغيا عليه تكاسل، تكاسل عن العبادة. فإذا تكاسل عن العبادة حصل له الغفلة عن الآخرة، وإذا حصلت له الغفلة عن الآخرة نسي الموت، نسي الموت، وكأنه سيبقى خالدا في هذه الدنيا، وهو يرى الناس من حوله يتخطفهم الموت. كل مرة تسمع فلان مات، فلان مات، فلان مات، لكن لا يهتم. لماذا؟ لأنه دخله سوس حب الدنيا من الأول، وطغى حب الدنيا على قلبه حتى صار إلى هذا المسار. فإذا غفل عن الموت حصل له ما يسمى بطول الأمل، طول الأمل. سوف أفعل، سوف. إذا ذكر يا شيخ إن شاء الله رمضان الجاي إن شاء الله، لما أحج إن شاء الله سوف أتوب من كل شيء، إن شاء الله أنا شاب ضعيف، إن شاء الله إذا تزوجت سوف أترك كل المعاصي. وهكذا يبدأ في التسويف طول الأمل. فإذا طال أمله قسى قلبه. هنا تأتي هذه المرحلة وهي قسوة القلب. وإذا قسى القلب يعني يكاد لا ينفع معه شيء، لا ينفع معه، يكاد لا ينفع معه شيء، قلب قاسي أقسى من الحجارة كما ذكر الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام، أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. هذا قسم. طيب، قد يقول قائل: كلنا شرح الله صدورنا للإسلام. لا، لا، ليس معنى الآية كما تفهم. الحمد لله كلنا مسلمون، ولكن شرح الله صدره للإسلام هذا أمر آخر. ما معنى أن يكون الله قد شرح صدرك للإسلام؟ أن تكون عبدا لله مستسلما لله في كل أمورك. ما معنى الإسلام؟ هو الاستسلام لله، يعني كل ما أمر الله به تأتي بما استطعت منه وكل ما نهى عنه تنتهي. عند ذلك تكون ممن ذكرهم الله في هذه الآية. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل، القسم الثاني، فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله. هذا قسم أول وهذا قسم ثاني. فويل، وهذا دليل كما قال أهل العلم أن كل قاسي القلب أنه سيعذب، لأن الله توعده. فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. ثم قال الله عز وجل بعد ذلك: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم. إذا مر بآيات العذاب، هناك من يمر بآيات العذاب وهو يذهب. آيات العذاب تقشعر منها الجلود، هذا الذي يجب أن يكون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. يعني إذا مروا بآيات العذاب حصل لهم هذا الخوف الرهيب، وإذا مروا بآيات النعيم اطمأنت قلوبهم ورجوا الله عز وجل أن يكونوا من أهل الجنة. ونسأل الله عز وجل أن لا يحرمنا الجنة وأن يجعلنا ممن يسكنون الفردوس الأعلى منه، ولكن ليس بالأمان ولا بالتمني. ليس القضية قضية دعاء اللهم اجعلني من أهل الفردوس الأعلى، لا، قضية قضية عمل، قضية قضية عبودية لله عز وجل. السلف الصالح رحمهم الله كانوا يتعاهدون قلوبهم. الواحد منا الآن إذا أصابه مرض عضوي، ربما يسافر إلى بلاد بعيدة ليبحث عن العلاج، ولا يبخل على نفسه بالغالي والثمين. يحتاج إلى كلية أو يحتاج إلى أي عملية من العمليات فإنه يدفع، ولكنه لا يبالي إذا قص قلبه. بل المصيبة أن كثير من المسلمين أصلاً لا يدري أن قلبه مريض. هذه مشكلة كبرى. فكون الإنسان لا يدري فهذه المصيبة أكبر. على الأقل الإنسان يحس بنفسه أن قلبه مريض، ثم بعد ذلك يسارع إلى أن يداوي قلبه كما فعل ميمون بن مهران رحمه الله. وميمون بن مهران كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، يعني في العصور الأولى، في القرون الأولى. قال ميمون بن مهران لابنه: خذني إلى الحسن. الحسن من؟ الحسن البصري رحمه الله. قال: خذني. ميمون بن مهران من العلماء الكبار ومن الزهاد ومن العارفين، تقدموا جزاكم الله خيرا بكم ما استطعتم إلى ذلك السبيل. فيروي أبو علي القشيري رحمه الله قصة ميمون بن مهران في ذهابه إلى الحسن البصري. فذهب معه ابنه، وميمون بن مهران كان في ذلك الوقت مسنا. قال: فاعترضنا جدول ماء الابن يقول، فجعلت نفسي قنطرة فمر أبي فوقي. وهذا من البر، يعني أنه جعل نفسه قنطرة فمر أبوه من فوقه، ثم ذهب به إلى بيت الحسن البصري رحمه الله. المهم أن الحسن البصري خرج، فماذا قال له ميمون بن مهران؟ قال له: إني وجدت قسوة في قلبي. هذه المشكلة، إني وجدت قسوة في قلبي، أأصوم له أصوم لها؟ يعني هل هذه القسوة ينفعني معها الصوم؟ ماذا أفعل يا أبا سعيد؟ وهو الحسن البصري. فقال له الحسن البصري رحمه الله: أفرأيت إما اتعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ذكره بآية في سورة الشعراء: أفرأيت إما اتعناهم سنين. أفرأيت أيها الإنسان إن تمتعت في الدنيا بضع سنين ثم جاءك الموت ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ماذا يغني عنه؟ صاحب المليارات والمليون والملايين وصاحب الدور والقصور وصاحب هذه الأمور كلها، ما يغني عنه يوم القيامة؟ يغني عنه في حالة واحدة، إذا كان سلط ذلك المال في هلكته في الخير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان ينفق أمواله كما كان عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وعثمان بن عفان وبكر الصديق وغيرهم ممن كانوا، الليث بن سعد كان من أغنى المسلمين ولم تكن الزكاة واجبة عليه لأنه لم يصل أبدا أن يكون المال قد بلغ النصاب، لا يبلغ النصاب. لماذا؟ لأنه ينفق طول السنة، فإذا مر الحول لا يجد ما ينفق، لا يجد ما يخرج من الزكاة. الليث بن سعد رحمه الله فقرأ عليه هذه الآية العظيمة. ومن الناس اليوم من تقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره فيقوم عنك كأن لم يسمعها، لا يتأثر أبدا، وكل ذلك بسبب مرض هذا القلب وقسوته. فلما سمع ميمون بن مهران الذي يقول إنه وجد قسوة في قلبه لما سمع هذه الآية العظيمة خر مغشيا عليه، ذبحته هذه الآية. والعجيب أن الحسن البصري دخل ووقع له نفس الأمر، حتى خرجت الجارية يعني تقول لميمون بن مهران وابنه: اذهبا فقد يعني آذيتما الشيخ، أو كما قالت. وجد لهذه الآية وقعا في قلبه، القلب نظيف. لكن الآن اقرأ كل آيات العذاب، كل آيات العذاب نسمعها ونقرأها ما نتأثر. هذا دليل، دليل واضح. نحن لا نشق على قلوب الناس، ولكن هذا دليل، لأن لكل شيء علامة، كل شيء له علامة. فقسوة القلب لها علامات. كل واحد منا، كل واحد، أنا وأنت وهو وهي، كلنا يستطيع أن يعلم هل قلبه قاس أم غير قاس، كل واحد. وسأذكر لكم أمورا قليلة تبين لكم هذا الأمر. من علامات قسوة القلب عدم المبالاة بما يحصل من الكوارث والمصائب، عدم المبالاة. حصل زلزال، حصل كذا، ما دمت أنني لست في ذلك المكان فأنا لا تأثر أبدا. يحصل فيضان، غرق، يحصل أي شيء، يحصل موت قريب كذا، لا يتأثر الإنسان، وكأنه غير مطلوب في لائحة المطلوبين للموت. هذه علامة. العلامة الثانية هو رؤية المنكرات والمعاصي والفساد ولا يتأثر، بمعنى أنه يستمرئ ذلك. طيب، ما دمت أنا لا أفعل ذلك فلا يهمني، يعني يرى الناس في معاصيهم وفسادهم فلا يتأثر بذلك. هذا أيضا علامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه من رأى منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية ليس بعد ذلك ذرة من إيمان. إذا لم يحصل الإنكار ولو بالقلب، فهذا القلب والعياذ بالله قد حصلت له هذه القسوة، هذا المرض الخطير. كذلك من علامات قسوة القلب التكاسل عن طاعة الله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى لا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. هذه علامة، لأن المنافقين قلوبهم قاسية. وفي الآية الأخرى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالإنسان الذي يجد في نفسه تثاقلا ويصعب عليه القيام للطاعة وللصلاة فهذه علامة قسوة القلب، لأن المفروض أن يكون العبد نشطا في العبادة. ما أجمل اجتماعكم اليوم، لكن في صلاة الفجر نصلي 3 2 4. طيب، كان كثير من الناس يحتجون بالشغل. الآن صلاة الفجر نصليها في 4:30. إذا وجد من يشتغل في 4 صباحا فسيكون عدد قليل جدا، وإذا وجد من يشتغل في 5 أو 5:30 أو 6 فيستطيع أن يأتي للصلاة وبعد ذلك يذهب للشغل، والله يبارك له في ذلك. خلينا من أيام الشغل، يوم الأحد من يشتغل يوم الأحد؟ يوم الأحد كنا هنا 3 أظن أو 4. التثاقل عن العبادة كما قال سبحانه وتعالى وإنها لكبيرة، الصلاة كبيرة يعني شاقة إلا على الخاشعين، إلا على الخاشعين. من إذا صلى يتلذذ بالخشوع ويحس بالطمأنينة هذا الصلاة ليست عليه كبيرة، ومن ثقلت عليه العبادات وثقلت عليه الصلاة وثقلت عليه الخيرات فليعلم أن هذا من قسوة القلب. طيب، هذه العلامات، وهناك علامات كثيرة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. ولولا ضيق الوقت لا تكلمت عن أمور أخرى، لكن أرجو ذلك إلى الخطبة الثانية بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. عرفنا علامات قسوة القلب، فما هي أسباب قسوة القلب؟ ما هي الأشياء التي يفعلها الإنسان فيحصل له قسوة القلب أو تحصل له قسوة القلب؟ من الأسباب ذكر أهل العلم مصاحبة أصدقاء السوء، مصاحبة أصدقاء السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح مثل الجليس الصالح وجليس السوء كمثل بائع المسك ونافخ الكير الحداد. فبائع المسك إما أن تبتاع منه تشتري منه عطرا مسكا، وإما أن يحذيك يعطيك شيئا مما عنده من المسك، وإما أن يصيب ثوبك من ريحه. هذا الصاحب الصالح ضروري تستفيد منه، ضروري تستفيد منه. بعض الناس يقول طيب بعض المسلمين أو بعض الأخوة الملتزمين أو المستقيمين يعني فيهم بعض الغلظة وفيهم بعض الشدة وكذا، وأنا لا يعني لا أصبر على ذلك. نقول الصاحب الصالح يبقى بشر، يبقى بشر، ليس ملكا، ليس ملكا ولا نبيا رسولا. فإن حصل منه جفوة أو حصل منه غلظة فإنه ما تصيب منه من الخير أكثر من ذلك، أكثر من ذلك. وكما قيل النحل وإن قرصك فإنه يعطيك العسل، النحل وإن قرصك فإنه يعطيك العسل الصافي، والوردة وإن شاكتك بشوكها فإنك تشم منها ريحا طيبة. لكن صديق السوء وإن ألال لك الكلام وإن تودد إليك فإن ما يصيبك منه من الشر أضعاف أضعاف ذلك. يوم يعض الظالم على يديه، هذا يوم القيامة، يوم يعض الظالم على يديه، وهذه علامة الحسرة والندامة والأسف، يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، يا ليتني لم أكن مصاحبا لذلك المجرم الذي كان يأخذني إلى الخمارات ويأخذني إلى المرائس ويأخذني إلى القمار ويأخذني إلى الزنا ويأخذني إلى الفجور، يا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. وقال إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما في القرآن الكريم إنما اتخذتم، يتكلم مع أولئك الذين يعبدون الأصنام من دون الله، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا، وهنا الشاهد مودة بينكم، مودة بينكم. وفي هذه الآية فقه عظيم، إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا. فكل من اجتمع على الباطل وعلى اللهو وعلى الفجور وعلى أي شيء مما هو غير الحق فتكون بينهم مودة في الحياة الدنيا. الذين يزنون، الذين يشربون الخمر، الذين يلعبون القمار، الذين كلهم تجد بينهم مودة، تكون بينهم مودة، ولكن هذه المودة في الحياة الدنيا. كما قال سبحانه وتعالى الأخلاء، الأخلاء، شوف الخلة كما يقول ابن القيم أعلى درجة المحبة، الأخلاء في الدنيا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يعني يقول هذا خليلي، يعني أنا أموت من أجله، لأنه هو وياه يجتمعون على الخمر وعلى الزنا وعلى القمر وعلى القمار وعلى هذه الأمور والفجور. سماهم الله أخلاء. إنما اتخذتم أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعض، ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. شوف يعني هذا وجدهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني مجتمعين ومتوادين على عبادة الأوثان، ولكن مصيرهم يوم القيامة أن يكفر بعضهم ببعض ويلعن بعضهم بعضا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. فهذا فقه عظيم نتعلمه من هذه الآية. أما العلاج، علاج قسوة القلب، فهو ترك هذه الأمور كلها. أولا مصاحبة الصالحين، مصاحبة الصالحين، كما سبق في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في حامل المسك ونافخ الكير. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا منتنة. واحد حداد يشتغل في الحدادة وكذا، ماذا ستأخذ منه؟ إما يحرق ثيابك أو تجد ريحا منتنة. تمشي لمكان يقول أنت كنت فين؟ وين كنت أنت؟ وين كنت؟ شو هالريحة هذه؟ لذلك من جالس أصدقاء السوء فإنه يخرج منهم منتن الريح ماديا ومعنويا. ماديا ماذا سيجد منهم إلا ريح الدخان وريح الخمر وريح الخنا والفجور، وقلبه سيخرج من هناك وقد نزل إلى سفح إلى السفوح وإلى الوديان، حتى لا يهم الله عز وجل ولا يبالي الله عز وجل في أي واد من أودية الدنيا هلك، كما جاء في الحديث الصحيح. مصاحبة الأخيار، التزام ذكر الموت مهم جدا، أصبح الموت غائبا من أذهان الناس. روى البيهقي وحسنه الألباني رحمهما الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذكروا هادم اللذات الموت، اذكروا هادم اللذات الموت، فإنه ما ذكر في ضيق إلا وسع. شوف الكلام، الموت إذا كنت في ضائقة، أي ضائقة ماديا معنويا، أي ضائقة عندك، أي ضائقة، أي مصيبة نزلت بك، فاذكر الموت، فإن الموت ما ذكر في ضيق إلا وسع. لماذا؟ خسرت كل أموالي وبعدين سأموت إن شاء الله إلى الجنة، انتهى الأمر، إذا وسعكم. مات أولادي في حادث، أذكر الموت إن شاء الله، الدنيا سنين وأيام معدودة وسألتقي بهم في الجنة إن شاء الله. إذن كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما ذكر الموت في ضيق إلا وسع، وما ذكر في واسع إلا ضيق. ما معنى الكلام؟ إذا فرحت بالدنيا وابتسمت لك الدنيا وجمعت الأموال ورأيت ما عندك من الخير والأموال، فإذا ذكرت الموت داق ذلك كله. لماذا؟ لأنك ستموت وستترك كل ذلك، كل ذلك ستتركه من قبل. إذا هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم، من الصادق المصدوق، أنه في كلتا الحالتين نذكر الموت. وأختم بكلمة لابن القيم رحمه الله أنه قال، يتكلم عن مفسدات القلب، فقال: إن مفسدات القلب خمسة، خمسة أمور، وهذه الأمور التي ذكرها ابن القيم تصلح أن تكون خطبة، خطبة جمهور. الأمر جلل والأمر عظيم والموضوع خطير، لكن الوقت لا يرحم، فموضوع الخطبة موجز. المهم يقول ابن القيم: إن مفسدات القلب خمسة، فذكر أول شيء التعلق بغير الله، فكل ما تعلق القلب بغير الله، بامرأة، بدنيا، بأولاد، بأي شيء تعلق به من دون الله عز وجل، فهذا يفسد قلبه. ولذلك ذكرت لكم في الخطبة الماضية إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أراد الله عز وجل أن يجعله مخلصا له، قال له، أمره بأن يذبح ابنه. لا يتعلق القلب بأي شيء أبدا أبدا. تحب أبنائك، تحب أهلك، تحب لا ضير، ولكن لا يكون ذلك على حساب حب الله عز وجل. هذا الفرق، هذا هو الفرق، التعلق بغير الله، هذا المفسد الأول. الثاني ركوب بحر التمني، كثير من الناس يركبون بحر التمني، والتمني قد ذكرته لكم من قبل، الإنسان يتمنى على الله الأمانة، سوف أفعل سوف أفعل، أو بمعنى آخر المتمني هو الذي يسرف على نفسه بالمعاصي والذنوب والانحراف ويقول إذا قبلت على الله إذا أقبلت على الله عز وجل يوم القيامة فإني سأجده غفورا رحيما، فإني سأجده غفورا رحيما، ويبدأ يعدد لك في آيات الرحمة، ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، يقول لك كما قال أحد السلف وأنا شيء، أنت شيء فاسد، أنت شيء، لكن أنك أنت شيء فاسد. ذلك الذي كان يقول ورحمتي وسعت كل شيء وأنا شيء، ذاك كان من أعلام السلف، لم يكن مثلك. إذا ركوب بحر التمني أو الأمان. الأمر الآخر كثرة النوم، ولو كان النوم رجلا لسبنا، لو كان النوم رجلا لسبنا من كثرة ما لنا. كثرة النوم تقسي القلب وتمرض القلب كما ذكر ابن القيم، كذلك كثرة أو قال الشبع، الشبع الشبع يجوز في بعض الأوقات، ليس أن تشبع أنه حرام، لا ليس حرام، بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما يقول له النبي صلى الله عليه وسلم زد، ويقول لا أجد له مسلكا يا رسول الله. لكن هل هذا الأمر كان هو دأب أبي هريرة رضي الله عنه؟ لا، بل إن أبا هريرة محدث الأمة رضي الله عنه كان يقول عن نفسه إن كنت لأقع من طولي من شدة الجوع، فيأتي الرجل فيضع قدمه على رقبتي يظن أنني مجنون، يقول هذا صاعه جن، يتلوى من الجوع. أبو هريرة الذي بلغت أحاديثه أكثر من 5000 حديث رضي الله عنه، وما كان يجيل شيئا، ولو فتحنا الباب في الكلام عن زهد الصحابة وزهد النبي صلى الله عليه وسلم وتقللهم من الدنيا لا توسع الأمر كثيرا. الشبع المداوم عليه مصيبة للقلب، مصيبة للقلب، لأن الإنسان يركن إلى الدعاء والنوم ويترك العبادة ويترك كل هذه الأمور. والأمر الخامس وهو كثرة الخلطة، الخلطة الاختلاط بالناس وخصوصا الرعاع الهمج، ليس في مجالسهم إلا السب واللعن وربما سب الدين والغيبة والنميمة والجهل والفساد، ليس في مجالسهم شيء من الخير يذكر. فكثرة المخالطة تؤثر في الإنسان كما قال سلفنا الصالح إن الطبع سراق شئت أم أبيت، الطبع سراق، إذا كنت مع الزنات فإنك سيأتي يوم ستتأثر به، كنت مع من يشربون الخمر ستتأثر به، كنت مع من يكذبون سوف تكذب في يوم من الأيام، ولابد، لا يمكن أن تخالط إنسان إلا وتسرق منه، حتى وإن لم تريد أنت فإن الطبع سراق. لنفرض أنك خالفت هذه القاعدة أن الطبع سراق ولم تسرق شيئا، لنفرض وإن كان هذا الأمر لا يبقى، فإنك على الأقل ستستمرئ ما يفعله، أنت جالس معه سيصبح الأمر عندك عاديا طبيعيا، شرب الخمر كذا كله عادي لأنك تجلس معه. وأنا أعجب ممن هم يعني ممن يصومون معنا والحمد لله، ومع ذلك تجدهم يجالسون أولئك الأصدقاء أصدقاء السوء، ويجلس معه ويضاحكه ويلاعبه ويمازحه وهو يعرف أنه على المعصية على الخمر وعلى الفجور، ويا ليته كان يجلس معه لكي يصده عن ذلك، يا ليت يا ليت، نقول له افعل، يا ليته كان كلما لقي فلانا قال له اتق الله، يا ليته كان كذلك. ضاق الوقت واسمحوا لي على الإطالة، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، نسأل الله عز وجل مني وكرمه. اجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم انصر اخواننا في فلسطين يا رب العالمين. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم ارنا فيهم, اللهم ارنا في اعدائك اعداء الدين يوما اسودا يا رب العالمين. اللهم هم ومن لف لفهم ومن ساعدهم ومن عاونهم يا رب العالمين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم يا رب العالمين. اللهم اجعل الدائرة للمسلمين المخلصين يا رب العالمين. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته, ولا دينا إلا قضيته, ولا مريضا إلا شفيته يا رب العالمين شفاء لا يغادر سقما. إنك ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك.